لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه أصلا وما اهتدى وما أطيبه مرجعا ومولدا صلى الله عليه وآله وصحبه ويورث الندى وليورث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا ثم أما بعد قال أحد العلماء إن أول ما فرض الله سبحانه وتعالى على عباده أن يعرفوه قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فأول ما فرض عليك أن تعرف من هو الله أن تعرف لمن دع أن تعرف من تعبد لمن تصلي لمن تركع لمن تسجد أن تعرف الله الله الواحد الأحد الفرد الصمد الله الذي ما خلقنا وما رزقنا إلا من أجل عبادته الله غياث المستغيثين وناصر المظلومين والمستضعفين الله قابل توبة التائبين بك أستجير ومن يجير سواك وأجر فأجر ضعيفا يحتمي بحمالك إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافل إلاك دنياي غرتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه أو ذاك رباه رباه إني خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك رباه رباه قلب دائم ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك حاشاك ترفض دائما حاشاك فليرضى عني الناس أو فليسقطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك فليرضى عني الناس أو فليسقطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك الله سبحانه وتعالى قال أحد الفضلاء أنه ذهب لزيارة شاب من الشباب هذا الشاب ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالسرطان عافانا الله وإياكم والمسلمين ابتلاه بالسرطان في دماغه ورم السرطان ضغط على العروق المسؤولة عن الإبصار فعمى ثم ضغط على العروق المسؤولة عن السمع فأصبح لا يسمع رجل لا يبصر ولا يسمع يقول ذهبت إليه لزيارته ثم قلت لأمي أريد أن أسأله سؤال وكانت بينه وبين أمي لغة حوار تكتب له حروف الكلمات على يديه فيفهمها ثم يجيب فقالت له سلم اسأله ما تريد قال له السؤال أسألك إياه وأنت مبصر وأنت مبصر وتسمع وأنت صحيح معافى أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا جميعا بالمعافاة إنه ولي ذلك ومولاه قال لها سليم هل أنت راض عن الله أنت أيها الأصم أيها الأعمى هل ترضى عن الله سبحانه وتعالى وقد ابتلاك بهذا المرض هل أنت ترضى عن الله فأجاب هذا الشاب وسلم وقال: وهل هناك في الناس أرضى مني عن الله؟ وهل هناك في الناس أرضى مني عن الله؟ هل هناك أحد يرضى عن الله كما أرضى عنه أنا الآن؟ وأنا أصم ولا أبصر. اسمع أيها الشاب. فقال لها: أريد أن أطلب منه طلبا أخيرا وسأنصرف. قالت له: أطلب. قال لها: سليه أن ينصحني. قولي له ينصحني. نصيحة من أعمى أصم، نصيحة من رجل لا يبصر ولا يسمع، ماذا عساه أن ينصح؟ ما الذي يريد أن يوصله إلى شباب يبصرون ولكن بصرهم إلى مواقع إباحية طيلة الليل، إلى شباب يسمعون ولكن سمعهم إلى أغنية؟ انصحني. فقال كلمة توقعت منه والله أي كلمة إلا هذه الكلمة. قال: ربنا ده عظيم أوي، الله عظيم. نعم، الله عظيم. يا من تنظر إلى المحرمات وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، الله عظيم. يا من تستمع إلى الحرام وتعلم أن الله سبحانه وتعالى مراقب لك، الله عظيم. يا من تتعامل بالربا وقد علمت أن الله سبحانه وتعالى حرمه، الله عظيم. يا من وضعت ثيابك في غير بيتك وهدمت ستر ما بينك وبين الله، الله الذي عصيت عظيم، الله عظيم. قال له: الله عظيم سبحانه وتعالى. لو تعرفون الله، لو تعرفون الله، والله العظيم لو عرف واحد منا ربه حق معرفته حق معرفته ما تحول عنه طرفة عين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: عجبت والله، عجبت والله عجبا لعبد عرف الله، عرف الله العظيم ثم لم يعبده. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا يستقر للعبد قدم في المعرفة ولا في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل به. فالإيمان بصفات الرب جل جلاله قاعدة الإيمان وأساس الإسلام وثمرة شجرة الإحسان، فضلاً على أنها تجعله من أهل الإحسان. إن الله سبحانه وتعالى جعل منكر صفاته مسيء الظن به. قال تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم، لا يعلم كثيرا مما تعلمون. لو عرفت الله، لو عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو الملك الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لو عرفت الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يعطي ويمنع وهو الذي يشفي وهو الذي ينفع ويضر سبحانه وتعالى، والله العظيم لو حققت هذه المعرفة لعشت سعيدا في هذه الدنيا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من صحت له معرفة ربه. خلي بالك، من صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المنافع والخيرات، بل إن المنافع في المصائب والمحن أكثر منها فيما غيرها. قال أحدهم أن شاباً من الشباب ابتلاه الله سبحانه وتعالى في الصغر بشلل كامل، شلل كامل، فلما عافاه الله سبحانه وتعالى وكان في مرضه، في مرض الشلل الكامل، كان لا يفتر لسانه عن ذكر الله وكان لا يترك صلاة، فلما عافاه الله سبحانه وتعالى قال ما ترك طريقا من طرق الشر ولا بابا من أبواب المعصية إلا وتجرأ على الله سبحانه وتعالى فيها. البداية معرفة الله والنهاية معرفة الله. طريق السعادة أن تعرف الله، طريق الفلاح أن تعرف الله، طريق الفوز في الدارين أن تعرف الله سبحانه وتعالى. فكيف أعرف الله؟ كيف أعرف الله سبحانه وتعالى؟ هل كما يقول الناس ربنا عرف بالعقل ثم بعد يحلف بغير الله وينذر لغير الله ويستعين بغير الله ويتوجه إلى غير الله؟ هل ربنا عرف بالعقل أبدا ورب الكعبة؟ فما عرف الله سبحانه وتعالى إلا بالشرع، ولا يسأل عن الرحمن إلا خبيرا. كيف أعرف الله سبحانه وتعالى؟ أعرف الله سبحانه وتعالى بقرآنه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو يقبل التوبة عن عباده، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله يعرف بقرآنه، الله يعرف بسنة نبيه، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من امتد إليه بصره من خلقه. يعرف الله سبحانه وتعالى بآياته التي لا تحصى ولا تعد، فالبعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أفراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على الله اللطيف الخبير؟ يعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، الله الواحد، الله الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات، الله الشكور الذي يأخذ القليل ويعطي الكثير، الله الودود الذي يحب أولياءه ويحبه أولياءه، الله الملك الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء بقوله وفعله سبحانه. لا يعرف الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفير وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله.